بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة الكبرى الذي ألفه ليبين فيه منهج الفرقة الناجية التي حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقتدوا ويتأسوا بها، حيث قال لما سئل عنها: هي التي ما كان عليه أو ما كنت عليه وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وقد بدأنا الكلام حول نشأة هذه الفرق، وأنها ترجع إلى أصول أربعة: هي فرقة الخوارج والرافضة والمرجئة والقدرية. وقد ساق بين يدي كلامي حول هذه الفرق الأحاديث والآثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ورحمهم الله في التحذير من سلوك سبيلهم والتقيد بالالتزام بالمنهج الحق والاقتداء الراشد بالسلف رحمهم الله. وقد وصلنا إلى قوله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في الإبانة الكبرى لابن بطة: باب ترك السؤال عما لا يغني، والبحث والتنقير عما لا يضر جهله، والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين. لأن كثرة السؤال تؤدي إلى هذا المنهج. حديث 315. قال حدثنا عبد الله محمد بن يعقوب المتواثي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عمران بن محمد بن عبد الله قال مر القاسم بن محمد بقوم يتكلمون في القدر، فقال: انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه، وما كف الله عنه فكفوا. يعني ليس لكم أن تتكلموا إلا فيما أوحي به إليكم، وفيما بينه القرآن لكم، وفيما جاءت به الآيات الصريحة التي تحدد موقفكم من هذه المسائل. نعم. حديث 316. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا عباس الدوري قال عباس الدوري قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان قال حدثنا حميد يعني الأعرج مر ابن الزبير بابنه وهو يكلم الأشتر في اختلاف الناس فقال لا تحاجه بالقرآن وحاجه بالسنة، لأن ألفاظ القرآن قد تكون مجملة ويغتنمها أهل الأهواء ليلبسوا على الناس فيها المعاني، لكن السنة لما كانت مبينة وشارحة وموضحة للقرآن ففيها القول الفصل. نعم. حديث 317 قال حدثنا القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب قال سمعت مالكا يقول قال لرجل لقد دخلت هذه الأديان كلها فلم أر شيئا مستقيما، فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين فأنا أخبركم لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعل الله لك من أمرك مخرجا، يعني أن الذي ادعى ما ادعاه من أنه لم يتضح له القول الحق فيما قرأ وفيما راجع موجبه عدم تقوى الله، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فلو نظر في هذه الأدلة معتمدا على الله جل وعلا مستعينا بتقوى الله تعالى لوصل إلى الغرض الصحيح. نعم. حديث 318 قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن مكحول عن ابن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوا حد وحدها حدا ولا تضيعوها فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها نعم ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في فهمه للنصوص الواردة في كتاب الله والتي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يلتزم بالحدود ولا يتجاوزها، ويلتزم بالفرائض فلا يعتدوها فلا يعتديها، ويتجنب المناهي فلا يقتحمها، وما سكت عنه القرآن وما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام فعليه أن يتوقف عنده حتى لا يدخل في البدع والأهواء. حديث 319 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى قال حدثنا جدي عمر بن عدي بن حرب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قال عن سفيان عن ابن أبجرة عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون. قال فأجمنا. فأجمنا. نعم. نعم. حتى يكون. فإذا كان اجتهدنا رأينا. يعني أجمنا يعني انتظرنا وأرحنا حتى يقع، لأننا لا ينبغي أن نخوض في أمور لم تقع ونفترض فيها الافتراضات وندعي فيها الاحتمالات، وإنما يكون الحكم فرعا عن تصورها ووقوعها، وعندئذ يأتي الجواب. وأما ما قبل ذلك فعلينا أن نسكت عنها. نعم. حديث 320. قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن ابن أبجرة عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن مسألة فقال لي أكانت، يعني أوقعت؟ قلت لا. قال فأجمني حتى تكون، يعني فأرحني ولا تسأل هذا السؤال حتى تقع، ثم بعد ذلك لك أن تسأل. حديث 321. قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، وإذا تكلفتم لم تبتلوا به وكلتم إليه. وإذا تكلفتم، نعم، ما لم تبتلوا به نعم وكلتم إليه. وكلتم إليه يعني تركتم له، فلعلكم تخوضون في غير الحق. حديث 322. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل ابن إيهاب قال حدثنا عبد الوهاب بن همام عن محمد بن مسلم عن أبي الزناد عن خارجة ابن زيد ابن ثابت قال سأل زيد بن ثابت عن شيء فقال أكانت هذا أكان يعني هذا يعني أوقع هذا؟ فقال لا. فقال دعوا حتى يكون، فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله. حديث 323. قال حدثنا أبو جعفر محمد ابن يحيى الموصلي قال حدثنا عمر ابن علي ابن حرب قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة، يعني عن ما وقع لحاجتهم إليه. حديث 324. قال حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن خالد الحذاء قال أبو العالية إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدهر. نعم يعني ما فاجتهد واهتم واضبط واحفظ ولا تتهاون. نعم. حديث 325 قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن داود بن صبيح قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا بشير بن إسماعيل عن الشعبي قال سل عما كان ولا تسأل عما لم يكن. نعم. لا يكون يعني اسأل عن الأمور التي وقعت. أما من لم يقع من المسائل فلا ينبغي السؤال عنه. حديث 326 قال حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق قال حدثنا أحمد بن ملاعب قال حدثنا سعيد بن عبد الحميد قال حدثنا عصام بن طليق عن شعيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس ذنوبا أكثرهم سؤالا عما لا يعنيه. حديث 327 وبإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استشهد رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمه هنيئا لك يا بني الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدريك أنه شهيد لعله قد كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينفعه فإن هذا يؤثر على الشهادة. حديث 328 قال حدثني أبو علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم تركه الأشياء التي لا يهتم بها ولا تعنيه ويبحث عما يهمه ويعنيه. حديث 329 قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا يوسف ابن سعيد بن مسلم قال حدثنا موسى ابن داود قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه أو ما لا يعنيه. كل هذا تأكيد وحث على ضرورة الالتزام بما جاءت به السنة وبما جاء في كتاب الله وعدم الخوض فيما لم يأتي بهما وبما يعني يتبع الهوى. نعم. حديث 330 قال حدثنا النيسابوري قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال سمعت عبد الله بن عمر ومالكا وغيرهم يحدثون عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو ما لا يعنيه. نعم. أو ما لا يعنيه. حديث 331 قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله. نعم، يعني هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الناس في اتباعهم لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، وفي فهمهم لكتاب الله جل وعلا. نعم. حديث 332. قال: حدثنا أبو الحسن أحمد ابن إبراهيم ابن حبيب العطار قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عقبة بن مسلم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا: هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ يعني عندما يتركون ويطلقون لأنفسهم العنان في السؤال عما يعنيهم أو عما لا يعنيهم. فإذا رأيتم ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، حتى تختم السورة. يعني فارجعوا إلى القرآن وتوقفوا عنده، فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهذه السورة المباركة فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيه جواب قاطع لهذا السؤال الذي يرد على الأذهنة. نعم. فإذا رأيتم ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، حتى تختم السورة، ثم ليتعوذ من الشيطان فإنه لا يضره. أن ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان، ليصرف الشيطان عن أهد الأسئلة السيئة وعما يريد الشيطان أن يزيغ به قلوب الناس. نعم. حديث 333. قال: حدثنا النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير وأبو صالح عبد الله بن صالح قال، يعني كاتب الليث. نعم. أيوة. قال: حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب قال: عروة ابن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي العبد الشيطان فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول: من خلق ربك أو ربك. من خلق ربك. نعم. من خلق ربك، فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينتهي. فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ولينتهي عن هذا السؤال، فإنه سؤال ضلال. نعم. ولو أتبعه بقراءة هذه السورة المباركة ففيها كفاية. نعم. حديث 334. قال: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان أن رجلا كان من بني يربوع يقال له صبيغ يقال له صبيغ أو صبيغ سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذاريات والنازعات والمرسلات أو عن إحداهن فقال له عمر دع عن رأسك فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة يعني له شعر يغطي رأسه فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك نعم يعني لضربت رأسك أي لقتلتك وإنما قال عمر رضي الله عنه له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبر عمر أن ثمة فرقة تخرج على المسلمين وأنها تبدأ بطرح هذه الأسئلة والسؤال عن القرآن وعن المتشابه في كتاب الله وأن من سيماهم أنهم يحلقون رؤوسهم فلما رأى عمر رضي الله عنه صبيغا لم يحلق رأسه تركه لكنه عاقبه بأن ضربه على هذه الأسئلة التي لا ضرورة لها وأنه غربه من المدينة قال ثم كتب إلى أهل البصرة ألا تجالسوه أو قال كتب إلينا ألا تجالسوه يعني تفرقوا عنه ولا تعطوه الفرصة أن يتكلم فيكم وانبذوه قال فلو جلس إلينا ونحن 100 لتفرقنا عنه يعني يتركونه امتثالا لأمر عمر رضي الله عنه حديث 335 قال حدثنا أبو القاسم قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الحسن بن محمد وأبو حفص الصيرفي وعبيد الله ابن سعد الزهري قالوا حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا الجعد عن يزيد ابن خصيفة عن السائب ابن يزيد قال أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين أتى عمر ولا أتي عمر أتى أو أتي ما هي مشكل أتي عمر بن الخطاب طيب خلاص قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل فقيل يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن فقال عمر اللهم مكنني منه فبين عمر ذات يوم جالس يتغدى والناس إذ جاءه عليه ثياب جالس يتغدى والناس يعني ومعه الناس إذ جاء هذا الرجل وعليه ثياب فتغدى حتى إذا فرغ قال يا أمير المؤمنين والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فقال عمر أنت هو فقام إليه وحسر عنه ذراعيه فلم يزل وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجده حتى سقطت عمامته فقال والذي نفس عمر بيده لوجدتك محلوقا لضربت رأسك يعني لو وجدت رأسك محلوقة لقتله يعني ألبثوه ثيابه واحملوه على قتب ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم يعني يحملوه على قتب يعني على جمل بدون كساء. نعم زيادة في التنكيل. ثم ليقم خطيبا ثم ليقل إن صبيغا فراق أخطأه فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيدهم. نعم يعني في أول الأمر كان يدعي السيادة لكن لما صنع به عمر ما صنع عرف أنه وضيع فصار آخر القوم وما كانوا يلتفتون له. قال أبو حاتم لم يقل أبو حفص في حديثه ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم. قال الشيخ وعسى الضعيف القلب القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من صنيع عمر رضي الله عنه إذ يتداخله من ذلك أن يتداخله وما من ذلك فيه من صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجهه ما لا يعرف وجهه ما لا يعرف وجهه ما لا يعرف وجه المخرج عنه ما لا يعرف يعرف وجهه المخرج عنه. نعم المخرج يعني عنه يعني ما يفهم إيش القصة هذه أي ويتردد ويشك لماذا فعل عمر به هذا بدلا من أن يجيبه على السؤال عاتبه بل عزره بل ضربه حتى هدده بالقتل. لكن عمر رضي الله عنه كان عنده علم حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره في قصة الرجل الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واعترض النبي لما قسم الفيئة أو الغنيمة وقال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وأنها ليست عادلة وكاد الصحابة رضوان الله عليه أن يأخذوه فقال لهم دعوه. ثم أخبرهم بأنه يخرج من ضيضيه يعني من ضيضي هذا الرجل أقواب هكذا يعترضون ويتكلمون. ثم بين أن من سماهم أنهم يحلقون رؤوسهم فلما جاء صبيغ بهذه الأسئلة غلب على عمر وعلى ظنه أنه منهم فأراد أن يبين حاله وحكمه. نعم فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل ورحمة الله عليه فيقول كان جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم تأويلها وأن يوجع ضربا وينفى ويهجر ويشهر. وليس الأمر كما يظن من لا علم عنده ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب. نعم يعني هذا الذي يفهمه بعض الناس ويريدون التشكيك به لكن الواقع خلاف هذا. نعم وأكد ابن بطة يبين ما الحكمة التي من أجلها فعل عمر رضي الله عنه ما فعل. نعم وذلك أن الناس كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويفدون إلى خلفائه ويفيدون إلى خلف لأن الهجرة انقطعت بموت النبي عليه الصلاة والسلام أيوة. ثم بعد ذلك سارت الوفود تأتي إلى الخلفاء يفيدون بالوفود. نعم ويفيدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقهوا في دينهم ويزدادوا بصيرة في إيمانهم ويتعلموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم. فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا الرجل إلى المدينة عرف أنه سأل عن متشابه القرآن وعن غير ما يلزمه طلبه مما يعني لا يعني سأل عما لا يعنيه مما لا يضر جهله ولا يعود عليه نفعه، وإنما كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم الفرائض والواجبات والتفقه في الدين من الحلال والحرام. فلما بلغ عمر رحمه الله أن مسائله غير هذا علم أن قبل أن علم من قبل أن يلقاه أن قبل أن يلقاه أن مسائله غير هذا علم من قبل أن يلقاه أنه رجل بطال القلب خالي الهمة عما افترضه الله عليه من عليه مصروفات العناية إلى ما لا ينفعه. علم أنه لا يسأل عن الخير وإنما يسأل عن الشر ويسأل عن المسائل ذات الاشتباه ويسأل عن الشبه من أجل أن يفسد على الناس علمهم ودينهم، من أجل أن يثير الشبه بين الناس. فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن والتنقير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه فيزيغ قلبه فيهلك. فأراد عمر رحمه الله أن يكسره عن ذلك، يعني أن يمنعه من ذلك ويذله ويشتغله عن المعاولة إلى مثل ذلك. فإن قلت فإنه قال لو وجدتك محلوقا لطربت الذي في عيناك فيه عيناك لطربت الذي فيه عيناك. فمن حلق رأسه يجب عليه ضرب العنق، يعني هذا سؤال يثيره ابن بطة كأنه يريد أن يرد على هذه الشبهة. يعني هل حلق الرأس يوجب أو حلق الرأس محرم أو أمر حرام يوجب قتل الإنسان؟ هذا السؤال اللي أورده، وأجاب عنه بأن هذا ليس حرام، لكن لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج وأنهم أول من يخرجون على هذه الأمة وأنهم هم أول من يوردون الشبه ويعترضون على الأئمة ويخرجون عليهم، أن من عادتهم أنهم يحلقون رؤوسهم، لذلك نبه إلى أن من اتخذ هذا شعارا فهو من الخوارج. فإني أقول لك عن مثل هذا أتزائغون، وبمثل هذا بل المنقرون الذين قصرت هممهم وضاقت عنهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين، فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهم ونسبوا النقص والتقصير على أسلافهم. حديث 336. وذلك أن عمر رضي الله عنه قد كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم أحداث الأسنان، يعني صغار السن، سفهاء الأحلام، أي أحلامهم عقولهم فيها سفاهة، سفهاء العقول. نعم. يقولون من من خير القول الناس يقرؤون القرآن. يقولون من خير قول من خير قول الناس. نعم يقولون من خير قول الناس يعني يتكلمون بكلام فيه خير. وأهمه أنهم يحفظون القرآن ويرددونه. حتى قال يقرؤون القرآن لكنه لا يتجاوز حناجرهم. وأن الإنسان عندما يسمعهم يقرؤون يحقر قراءته بالنسبة لقراءاتهم. نعم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. من لقيهم فليقاتلهم فإن في قتالهم أجرا عند الله. لما فيه لما هم عليه من الشبه وإثارة الفتن بين الناس. نعم. حديث 337 هذا هو الذي حمل عمر رضي الله عنه على أن يتصدى لكل ظاهرة تظهر ويوقف كل من يعني يقع في مثل هذه الشبهات وينبهه إلى ما هو عليه من الخطر. حديث 337. وفي حديث آخر طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. قيل يا رسول الله ما علامتهم؟ قال سيماهم التحليق. هذا محل الشاهد. سيماهم علامتهم أنهم يحلقون رؤوسهم. نعم. فلما سمع عمر رضي الله عنه مسائله فيما لا يعنيه كشف رأسه كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفة التي وصفها. فلما لم يجدها أحسن أدبه يعني اكتفى بأن يؤدبه ويحسن أدبه لأن جلده ونفاه وحذر الناس من مجالسته لئلا يتغالى به في المسائل التي ما يضيق صدره في عن فهمه فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم أو بقتلهم فحقن دمه وحفظ دينه بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه. فهذا هو سبب قصة صبيغ وهذا هو العلاج الذي عالج به عمر رضي الله عنه موقف صبيغ وإثارته لبعض الشبهات. نعم. ولقد نفع الله صبيغا بما كتب له عمر في نفيه. فلما خرجت الحرورية وهم الخوارج قالوا لصبيغ إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا يعني يمجدونهم. فقال هيهات نفعني الله بمواعظ الرجل الصالح يعني بما فعله عمر رضي الله عنه معه. نعم. وكان عمر ضربه حتى سالت الدماء على وجهه أو رجليه أو على عقبيه. ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا وتردعة لمن نقر في من سار وقد سار عيد العبارة. ولقد صار صبيغ لمن بعده مثلا. نعم. وتردعة لمن وتردعة ايوه فتحتين وتردعة لمن نقر وألحف في السؤال. يعني صار محل يرتدع به. ردع من سار من نفس تسوله نفسه أن يصنع ما صنع الصبي. حديث 338. قال حدثنا الصفار قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس كان الرجل ينفل كان الرجل ينفل ينفل ينفر ينفل الفرس كان الرجل ينفل الفرس نعم وسرجه ينفل الإبل والخيل الفرس ينفل الفرس وسرجه وسرجه فأعاد يعني سرج سرج سرج الفرس نعم فأعاد عليه فقال مثل ذلك ثم أعاد عليه يعني ويسأله عن الأنفال أي كأنه عن قصة الأنفال وما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكن عمر رضي الله عنه فسر له ما ينبغي أن يفعل يعني الإنسان ممكن أن يتنفل يعني يتصدق أو أن يعطي الفرس ويعطي سرجه معه نعم فقال ابن عباس رضي الله عنهما تدرون ما مثل هذا هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر رضي الله عنه يعني هو سأل عن شيء لا يريد ظاهره وإنما يريد معاني أخر نعم أما لو عاش عمر لما سأل أحد عما لا يعنيه عما لا يعنيه عما لا يعنيه قال الشيخ ولقد أنكر الإمام الهادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا وكرهه وعاب السائل عنه ووبخه يعني هذا كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم في منعهم وردعهم لمن يتصدر أو لمن يسوق الأسئلة أو لمن يطرح الأسئلة وهو لا يريد الفائدة وإنما يريد أن يثير الشبهات حولها لذلك كان هذا المنهج الذي سلكه الصحابة رضوان الله عليهم هو الذي ينبغي أن يسير عليه الناس في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم حديث 339 قال حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن البزار قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن عمران بن حدير عن رفيع بن كثير قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سلوني عما شئتم فقال ابن الكواء ما السواد الذي في القمر قال يعني وهذا سؤال غريب يعني القمر قبل أن يكون في ليلة البدر قد يوجد فيه جزء يعني مغطى أسود وجزء نير فجاء ابن الكواء يسأله يقول له إيش ما السر في وجود هذا أسود وهذا أبيض وهذا سؤال ما كانوا يعنون به ولا يهتمون به وليس مترتبا عليه حكم شرعي. لذلك ابن الكواء أو لذلك علي رضي الله عنه أنكر عليه سؤاله وأجابه بما هو مقنع. نعم. قال فإن تلك لله، يعني فإن هذا أمر متعلق بإرادة الله جل وعلا. ألا سألت عما ينفعك في دينك وآخرتك؟ ذاك محو الليل، ذاك محو الليل والنهار يعني. وفيه زيادة من طريق من طرق أخرى، قال أخبر، وفيه زيادة من طريق آخر قال أخبرنا عن قوله أخبرنا عن قوله فالحاملات وقرا، قال سألتك ثكلتك أمك سل تفقها ولا تسل تعنتا. هذا إنكار أيضا من عمر رضي الله عنه على السائل، لأنه ترك ما يريد أن أو ترك ما ينبغي أن ينفعه وأخذ يسأل فيما لا ينفعه. فالكون السحب تحمل السحاب بكميات وبأحجام هذا لا يعنيه. نعم. سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك، وذكر الحديث. قال الشيخ وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سألوا عما لا ينفع السائل إذا سئلوا عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله، وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه، منعوه الجواب، يعني لا يسأل عما لا ينفعه أو يثير شبهة في نفسه. نعم. وربما زجروه وعنفوه كما فعل علي رضي الله عنه وكما فعل عمر من قبل بصبير. حديث 340. قال ابن شبرمة من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا المسؤول أن يجيب عنها. ولا المسؤول أن يجيب عنها، يعني لأنها لا تنفع وربما ضرت بالسائل والمسؤول. نعم. حديث 341. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون، يعني لأنه لا ينبغي أن يدعي الناس كل معرفة كل شيء، بل هناك أمور ينبغي أن يفوض فيها الأمر لله جل وعلا وأن يجيب السائل فيها بقوله الله أعلم. نعم. حديث 342. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إذا أراد الله بعبد خيرا سدده وجعل سؤاله عما يعنيه وعلمه فيما لا ينفع فيما ينفعه وليس فيما لا ينفع. نعم. وعلمه فيما ينفعه. حديث 343. وقال وإياكم والتنطع والتعمق، يعني المراد بالتنطع هو التعمق وعليكم والتشدد. هذه أمور لا ينبغي للعالم أن يتحلى بها، بل عليه أن يجيب بما هو سهل وبما يفهم وبما يعود بالخير على الناس. نعم. وعليكم بالعتيق. نعم. حديث 344، وقال أبو يوسف العلم بالكلام هو الجهل. هذا أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة اشتهر عنه أنه كان يقول أن الإنسان إذا طلب العلم بالكلام فإنه يتزندق، يقع في الزندقة، ومن طلب المال بالكيمياء فإنه يفلس لأنه يضيع ماله ولا ينتج منه شيء، ومن طلب غريب الحديث يبحث عن الأشياء التي يعني ما وردت يكذب. ولهذا كان قوله المشهور من طلب العلم بالكلام تزندق، وفي هذا يعني زجر للمتكلمين والمتفهقين أن يخوضوا في دين الله. ومن طلب المال بالكيمياء يفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. نعم. والجهل بالكلام هو العلم، حديث 345. وقال زيد بن عدي لابنه: يا بني اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك. فهذا هو الغالب في منهج السلف رحمهم الله، أن يوجهوا الطلاب العلم إلى أن يلتزموا ويبحثوا عما ينفعهم ويتركوا ما لا ينفعهم وما لا يعنيهم حتى ينالوا بركة العلم وفضله وثوابه. نعم. فإن في تركك ما لا يعنيك دركا لما يعنيك، أو دركا دركا. نعم. دركا. نعم. دركا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.